العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو هو ما زاد عن الحاجة. ما قالش أن كل ما عندك ما أنك تتصدق به وتنفق، لا، أن تنفق العفو وهو ما زاد على الحاجة. اختلفوا في ماذا ينفق في آية البقرة. بعضهم قال ومما رزقناهم ينفقون، يشمل النفقة على النفس وعلى العيال، ويشمل النفقة نفقة التطوع، صدقة التطوع. ولماذا لا يشمل النفقة المفروضة وهي الزكاة؟ قالوا لأن الآية نزلت قبل فرضية الصلاة. عندما نزلت هذه الآية الكريمة في أول سورة البقرة كانت الزكاة لم تفرض بعد، إذن لا تشملها الآية. لكن هذا مردود، لأننا قدمنا في الدرس الماضي أن التعبير جاء بالفعل المضارع، يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ينفقون. والفعل المضارع يفيد التجدد، وقلنا هذا فعل مضارع يشمل الأزمنة الماضية والحالية والمستقبلة. فالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله كانوا يفعلون ذلك بعد أن آمنوا قبل نزول هذه الآية. آمنوا بالغيب وأقاموا الصلاة وأنفقوا، وهم متقون، هم مستمرون حتى هذه اللحظة، وسيستمرون في المستقبل في إقامة الصلاة والإنفاق، إلا لم يكونوا مهتدين ومتقين. ما داموا مهتدين ومتقين، نعم، آمنوا في السابق وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهم مستمرون على ذلك في الوقت الحاضر وفي المستقبل. هذه صفة المتقي والمهتدي. لا يمكن أن يكون مهتديا ومتقيا وقد آمن وصلى وانتهى الأمر، لا. إذن ما دام فعل المضارع يشمل أيضا من سيأتي من هؤلاء، لأن المشركين الذين دخلوا في الإسلام وهداهم الله ما كانوا في وقت واحد، كانوا على مراحل، كل مرة يأتي مجموعة يهديها الله وتكون من المتقين وتؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الحركة مستمرة. ومما رزقناهم ينفقون، سواء الذين ينفقون الآن بنفقة التطوع أو ينفقون في المستقبل نفقة فرض الزكاة، فالآية تشملهم جميعا بدليل التعبير بالفعل المضارع. أيضا بعضهم قال الآية موثوقة في مقام المدح، الله مدحهم بثلاث صفات: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قالوا النفقة على النفس وعلى العيال هذه ليست مدحا، ولذلك المدح للذين ينفقون تطوعا أو يطلقون الزكاة الفريضة في بعد هذه الآية عندما تنزل آية الفريضة. أما الذي ينفق على نفسه ويطعم أولاده فهذا من طبيعة الحياة، وهذا موجود في كل بشر، هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن من يعوله، إذن ليس له مقام في المدح. لا، هذا أنا لا أقبله من منطق الشرع نفسه، لأن شارع الحكيم وسع الحمد لله نطاق العبادة، فهذا الشخص الذي ينفق على نفسه وعلى عياله وأراد بذلك وجه الله تعالى، حتى قالوا إن المسلم يمكنه أن يجعل المباح عبادة، هو مباح ويكون عبادة له فيها الأجر والثواب، كيف؟ يأكل الطعام، وهذا الطعام شيء طبيعي يقوى به جسمه وليتجدد نشاطه، لكن إذا كان هو قال أنا آكل هذا الطعام وأريد به التقوية على طاعة الله وتقواه يكون له فيها أجر. أيضا من ينفق على عياله على أولاده يريد أن يسلموا من الأمراض وأن يربيهم التربية الإسلامية الصحيحة ويجعلهم مواطنين صالحين لأنفسهم لوطنهم ولمواطنيهم، لا شك أن له في ذلك أجر وثواب بهذه الرعاية. ونحن نعلم القصة المشهورة أن الصحابة رأوا شخصا جلدا مفتول العضلات، قالوا لو كانت قوته هذه في سبيل الله، ماذا قالهم رسول الله؟ قال ما معناه؟ لو كان يسعى في لعياله يريد أن يكفيهم مذلة السؤال كان في سبيل الله، لمجرد أن عمها يريد أن يسلم أولاده وتكون لهم كرامتهم ولا يمدون أيديهم بالسؤال، فهو ينفق عليهم بهذا الإنفاق، جعله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وفي سبيل الله كل خير. إذن يعني لا نضيق واسعا، فرحمة الله الحمد لله واسعة، حتى اللقمة يضعها الإنسان في فم زوجته لهم فيها صدقة، وصدقته هي الإنفاق في سبيل الله، قل صدقة وإنفاق في سبيل الله معنى واحد. إذن إذا كان وصلت حتى إلى اللقمة يريد بها التوادد والمحبة والانسجام والتوافق بينه وبين زوجته له فيها صدقة وإنفاق في سبيل الله، فما بالك من ينفق على نفسه ينفق على عياله. ولذلك الذي أراه والله أعلم أن المدح شامل لكل مسلم ينفق طبعا في مرضات الله وطاعته وبالحلال، لأن لا يتقرب إلى الله بمعصية وبخبيث. كل مسلم ينفق على نفسه وعلى عياله وتطوعا وأداء الزكاة يدخل في المدح والثناء في هذه الآية، كلهم مشمولون والحمد لله ورحمة الله واسعة. والخلاصة أن هذه الآية الكريمة على وجازتها وقصرها تضمنت أركانا عظيمة من أركان الإسلام. أولاً الإيمان، يؤمنون بالغيب، وشملت إيمان بالغيب كل أركان الإيمان، من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أيضاً الإيمان وحده لا يكفي، يحتاج إلى عمل يصدقه ويعبر عنه ويترجم عنه، وهو العمل بالأركان. فجاءت الصلاة وجاءت الزكاة، جاءت النفقة في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون. إذن جمعت الآية أصول الدين من حيث الإيمان وهو الأصل والركيزة والقاعدة الأساسية، أيضا وعمل الجوارح وما يصدق الإيمان وما يترجم عنه وهو العبادات. وجاءت العبادات في أصلها وهي إما عبادة بدنية أو عبادة مالية. العبادة البدنية تتمثل في الصلاة، والعبادة المالية تتمثل في الإنفاق في سبيل الله، والعبادات كلها لا تخرج عن هذين النوعين. الصوم عبادة بدنية، الحج في عبادة بدنية وعبادة مالية. وهذه الآية قد جمعت أنواع العبادات في شيء مختصر، أتت بالصلاة وهي ثاني ركن من أركان الإسلام، وهي التي يسأل عليها العبد إن صلحت الأعمال كلها، وإن لم تصلح هي المادة الأساسية في الامتحان. والزكاة أيضا، لأن الاختبار بالإيمان الحقيقي هو اختبار المال، لأن الناس عزيزة يحبون المال، وأنه على ذلك لشهيد، وأنه يحب الخير إلى الشديد، يحب الخير هو المال. إذن أيضا فيها اختبار وفيها التدليل على عمق الإيمان. مثلا المرأة كثيرا من يعمل العبادات البدنية ويصلي ويتهجد مثلا في الليل، ولكن عملية الإنفاق في سبيل الله لا تكون يده سخية في ذلك. ولذلك جاءت العبادة المالية بالإنفاق، وجاءت العبادة البدنية بالصلاة. وأيضا الصلاة والزكاة مقترنان في كثير من آيات القرآن الكريم. ثم قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. جاءت الآية بالعطف واو، وبتكرار اسم الموصول للذين. الآية السابقة الذين يؤمنون بالغيب، جاءت هذه الآية واو العطف، كررت الذين وكررت كلمة يؤمنون. لماذا هذا التكرار؟ لماذا لم يقل؟ ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بما أنزل إليك. والذين قالوا، كرر الاسم الموصول هنا لحكمة، وهو للدلالة على أن الذين ما يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فئة أخرى غير الفئة السابقة. لأن قلنا الفئة السابقة كانت في حق الذين اهتدوا واتقوا وآمنوا من مشركي العرب، والفرقة الثانية الذين اهتدوا واتقوا وآمنوا من أهل الكتاب. فجاء والذين يؤمنون بإعادة الذين بإعادة يؤمنون للدلالة على أن هذا الصنف مستقل عن الصنف السابق، صنف آخر. لأنه لو قيل ويؤمنون بالغيب ممكن أن يكون هذا العطف على ما سبق، ويكون الكلام كله على الذين آمنوا من أهل الكتاب، ويكون الثناء عليهم، هذا ممكن يوهم هذا المعنى. ومعنى ذلك أن الذين آمنوا واهتدوا واتقوا من مشركي العرب لا مديح لهم ولا ثناء، وهذا لا يقول به عقل، لأن الذين أشركوا كانوا على شرك واهتدوا وآمنوا، منهم كبار الصحابة وأجلاء الصحابة، يعني لا يمكن أن نحرمهم من المدح والثناء في هذه الآية. عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، كلهم آمنوا بعد أن فتح وفي أثناء فتح مكة. ولهذا الأولى أن يكون ثم والذين يؤمنون بالغيب، هذا مما يدل على أن هذا التكرار ليفيد أن هؤلاء فئة مخالفة للفئة السابقة. الصفة الأولى لهؤلاء القوم يؤمنون بما أنزل إليك، بما أنزل إليك، أنزل هذا الفعل الماضي مبني للمجهول، وما موصول بما أنزل هو إليك، والفعل أنزل، وأنزل مزيد بالهمزة، وأصل الفعل الثلاثي نزل، نزل فعل قاصر، فإذا أردنا تعديته إلى المفعول به أدخلنا عليه همزة التعدية قلنا أنزل. ونزل مصدره النزول، معناه الانتقال من علو إلى سفل، أي من جهة أعلى إلى جهة أسفل، هذا المعنى الحقيقي لمعنى نزل ونزول. وأنزل يعني جعل الشيء ينزل، فتقول مثلا نزلت الصخرة من الجبل من الحلو إلى السفل، نزل الطائر من السماء إلى الأرض، أو نزلت الأمطار غزيرة، كل ما ينتقل من علو إلى سفل يقال فيه نزل ينزل نزولا. وأنزل جعل شيئا ينزل، وهذا في العام. وفي الأمور الحسية، ولكن قد يكون هناك معنى للعلو المعنوي أو المجازي، زي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، قد أنزلنا عليكم، هل اللباس ينزل؟ اللباس معروف من متاع الأرض. أيضا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أيضا وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن والسلوى، المن هو شبه العسل يستخرج من بعض الأشجار، والمن اللي عفوا والسلوى هو الطائر السمان، وأشياء هذه أرضية. كيف قلتم أن نزل لابد أن يكون انتقالا من علو إلى سفل، وليس هنا علو ولا سفل؟ قالوا هنا العلو بمعنى المعنى الشرفي أو المجازي، لأن هذه النعمة نعمة جليلة، وهي سانية القدر أو السمو والقدر ممن أنزلها، فالرفعة لله سبحانه وتعالى الذي سخر لكم هذه الأمور، أنزل عليكم لباس أو أنزل المن والسلوى، أنزل لكم ثمانية أنعام، هذه نعم جليلة سامية القدر، والله سبحانه وتعالى أكرمكم بها. فإذا العلو هنا معنوي، إما يرجع إلى النعم نفسها أو يرجع إلى من أعطاها، لأن النعمة تشرف بعظمة معطيها، كل ما كان المعطي عظيما كانت المنحة أعظم، وأيضا الهدية تشرف بشرف مهديها. فإذا الله سبحانه وتعالى ملكم بهذه النعم فهي شريفة، لأنها جاءت من عظيم وهو الله سبحانه وتعالى. يعني إذن هذا يدل على هناك علو معنوي وليس هناك علو ماديا محسوسا. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يؤمنون بما أنزل إليك. لم يذكر الفاعل هنا للعلم به، لأن المعروف هذا مؤمنون مهتدون متقون، يعرفون أن الذي ينزل الكتب من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى. وأنزل إليك، إليك جار ومجرور متعلقان بالفعل أنزل. لم يقل يؤمنون بك، لماذا قيل يؤمنون بما أنزل إليك ولم يقل بما أنزل بك؟ لا، هناك فرق في التعبيرين. أنزل بك ممكن أن ينحصر الإيمان في شخصك، نحن مصدقوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بفضائل الأخلاق حتى قبل أن يبعث، فالاحتمال نحن مؤمنون بك بأخلاقك وبصدقك. لكن الإيمان المقصود بالقرآن وبكونه رسولا، هذا هو المقصود. فهذا المعنى لا يتأتى بقوله والذين يؤمنون بك، لأنه ممكن أن ينصب مؤمنون بك بشخصك كمحمد وليس كرسول. لكن عندما والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والأنزل إليك من القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به جبريل عليه السلام، لابد أن يكون كتابا منزلا من عند الله. وأيضا أنزل إليك فيها معنى الإيمان بالقرآن هو الذي أنزل إليك، ومعنى آخر أن المنزل إليه رسول، لأن الكتب هذه واليوحى إليه لا يوحى إلى شخص ينزل إليه، يوحى إلى رسول. إذن ما أنزل إليك تضمنت الإيمان بالقرآن الكريم أنه منزل من عند الله، وتضمنت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من ينزل عليه كتاب من السماء لابد أن يكون رسولا وليس شخصا عاديا. ولذلك وما أنزل إليك كانت أبلغ مما لو قيل يؤمنون بك. فشملت الآية ما ينزل إليك، يعني إيمانهم بالقرآن الكريم وإيمانهم بأنهم موحى به من عند الله إليك، ولم يوحى إليك إلا لأنك رسول. إذن بما أنزل إليك، بما يعني آمنوا بالقرآن الكريم وآمنوا بأنه وحي من عند الله وآمنوا بأنك رسول لأنه نزل عليك، ولا ينزل كتاب من عند الله إلا على رسول. إذن هذه الآية على وجزتها شملت كل هذه الاحتمالات. وما أنزل من قبلك، الذي أنزل من قبل الكتب السابقة من التوراة ومن الإنجيل ومن صحف موسى وإبراهيم، كل ما أنزل الله سبحانه وتعالى يشمله وما أنزل من قبلك. لو يقال لما قيل وما أنزل من قبلكم أهل كتاب، ثم وما أنزل من قبلك، أيضا الفئة الأولى قد أقرت بذلك الذين يؤمنون بالغيب. ومن الإيمان بالغيب هو الإيمان بالكتب المنزلة من السماء. لماذا وما أنزل من قبلك؟ قالوا الإيمان بالغيب هذا كان على سبيل الإجمال، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بما أنزل الله من الكتب من التوراة والإنجيل والصحف إبراهيم وموسى وكل ما أنزله الله إجمالا. لكن بالنسبة للآية الأخرى وما أنزل من قبلك، هذا على سبيل التفصيل والمعانة، لأن أهل كتاب كان يقرؤون كتابهم ويعلمون ما فيه ويعلمون فيه الصغيرة والكبيرة، إذن الإيمان فيما أنزل إليك إيمان مشاهدة ومعاينة ومباشرة وممارسة، لأنهم يمارسون كتبهم ويعلمون ما فيها. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أيضا ما أنزل من قبلك يتعلق أيضا بما أنزل إليك، لأن الذين آمنوا واهتدوا كانوا من أهل الكتاب العقلاء الذين لم يلجأوا إلى العناد وإلى التبديل وإلى التغيير اللي أحدثوه في الكتابين، كانوا من الناس اللي عندهم استعداد للهداية وليس عندهم ذلك التعصب والعنزوهية التي في عند قومهم، وهم يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الكاملة في التوراة والإنجيل، ولذلك يعلمون بما أنزل إليك مشاهدة معاينة ودراسة وتأمل، لأنهم يقرؤون هذا الكتاب على وجه التفصيل وليس على وجه الإجمال. والقرآن لم يضع أهل الكتاب دائما في على صنف واحد، أثنى على بعضهم، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذا ثناء على بعض أهل الكتاب، ليسوا سواء. أننا كما يقال في التعبير الحديث لا نضعهم في سلة واحدة. أيضا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هذا إكرام وتهديد لبعض أهل الكتاب. أيضا ذلك بأن بالنسبة للنصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فإذا أهل الكتاب كانت ناس عقلاء وعلى استعداد للهدي وللتقى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكابروا لأنهم يعرفون صفة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة في كتبهم. من أمثلة ذلك عبد الله بن السلام، ومن اللي كانوا نصارى صهيب الرومي ودحية الكلبي وغيرهم. فحتى يروى أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سئل يعني كنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعرفه معرفة يقين بدون الشك والارتياب أكثر مما أعرف ابني. كيف؟ قال عرفته بصفاته من التوراة، والتوراة هي كتاب من عند الله مقدس وهي صادقة من عند الله، ولذلك لا أشك فيه بأي نوع من الشك والريبة. أما ابني قد يدخلون في حقيقته شك، ولذلك قال أنا متأكد منه ويقين بأنه رسول مبعوث عند الله أكثر من معرفتي بابني. من هذا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فهؤلاء من الله عليهم بالهدى وآمنوا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا فعل أنزل نراه في بعض الآيات متعديا بحرف الجر إلى، وفي بعض الآيات نجده متعديا بحرف الجر على. فما الفرق بينهما؟ أنزل إليك الكتاب، أنزلنا عليك، ما الفرق بينهما؟ الفرق أن أنزل إلى هذه حرف جر يفيد الانتهاء، يعني أنهينا إليك أو شيء الذي انتهى إليك. وطبعا هذا من الوحي، عندما يوحى إليه بيصل إليه ذلك الموحى. أما على أنزلنا عليك عندما يكون من الوحي من فوق، أنزل عليك الكتاب نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بل فيه نزول. فأنزل إلى تفيد الانتهاء للغاية، وأنزل عنا تفيد النزول من العلو. هناك آية ثانية توضح هذا المعنى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصناط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. لماذا في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وفي آية آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وعلى إبراهيم؟ الفرق بينهما أن آية سورة البقرة كانت على لسان المؤمنين، هؤلاء وصلهم الوحي، لأن الوحي ينتهي إلى الرسول يصل إليه وينتهي إلى أمته، ينتهي إليه بالوحي وينتهي إليهم بالتبليغ. إذن هؤلاء المؤمنون قالوا إلينا، لا ينزل عليهم لأن لا يوحي إليهم، لكن الذي أنزل قد وصل إليهم ولا انتهت غايته إليهم ولا نعم انتهت إليهم بالتبليغ، ما وصله الرسول، ما هو الرسول مبلغ. قولوا آمنا، إذن من الذين قالوا قولوا آمنا؟ هذا المؤمنون، والمؤمن قد أنزل إليه ما جاءه من كتب الله سبحانه وتعالى، يعني قد وصله تبلغ الرسول ما أوحي به إليه. أما في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا، هذا القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ما أنزل علينا ما أوحي إلينا من ربنا. فإذا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا لأنها كلام مؤمنين بشر، والذي أنزل من الله قد وصل وانتهى إلى الرسل عن طريق الوحي، وانتهى إلى أممهم بطريق البلاغ. أما ما أنزل علينا هذا خاص بالرسل فقط، لا يدخل فيه المبلغون، المبلغون ينتهي إليهم التبليغ لكن لا ينزل عليهم، النزول لا يكون بالوحي إلا من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام. إذن عرفنا فرق واضحا كيف استعملت إلى وكيف استعملت على في الآيتين، ولهذا نستبعد ما يقول والله أن هذه بمعنى هذا، لا إلى بمعنى على، لا لا. ولماذا إذا كان بمعنى لماذا لا تستعمل هي نفسها الأصلية؟ لا ليس هناك نيابة، إلى في موقعها وفي معناها، وعلى في آية آل عمران في موقعها ومعناها. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صفة الأولى يؤمنون بما أنزل إليك، صفة الثانية وما أنزل من قبلك، صفة الثالثة وبالآخرة هم يوقنون. ما هي الآخرة؟ كلمة الآخرة بكسر الخاء مؤنث الآخر، علينا ألا نخلط بين الآخر والآخر بفتح الخاء. الآخرة مؤنث الآخر بكسر الخاء. ما هو الآخر؟ الشيء الآخر الذي يصل متأخرا وقبله أشخاص أو أشياء. مثلا عندما تقول وصل إلى القاعة سعيد وراشد وخليل ووصل آخرا مصطفى، معناها سبقه آخرون وكان هو آخرهم، يعني ليس بعده شخص آخر. هذا معنى آخر، ومؤنته الآخرة. آخر الفرق بينها الحركة فقط، آخر لا تعني معنى الآخرة، تعني الشيء اللي يخالف الأول. شريت كتابا في النحو، وآخر في الصرف، يعني آخر يعني كتاب يخالف الأول من نفس الجنس. فكلمة الآخر والآخرة لا تكون إلا شيء يأتي أخيرا. ولذلك قالوا لا يعطف بالواو بالفاء أو بثم المفيدتين للترتيب على الآخر والآخرة، لكن يعطف على الآخر بفتح الخاء. لماذا؟ لأن آخر لا تعني شيء آخر، تعني خلاف الأول. أنت لك أن تقول اشتريت من معرض الكتاب كتابا في التفسير وكتابا في نقول في النحو وآخر في أصول التفسير وكتابا في التاريخ، فكتابا أو ثم كتابا بالفاء أو الواو، لأن الواو لمطلق الجماعة بالفاء أو ثم لا يفيد الترتيب. لك أن تجعل بعد آخر معطوف بالفاء أو بثم المفيدتين للترتيب، لكن لا يجوز أن تقول اشتريت كتابا في النحو وكتابا في الصرف وأخيرا كتابا في التاريخ ثم كتابا في الجغرافيا، لا يجوز. لماذا؟ لأن كلمة آخر انتهى، لا يأتي شيء بعده، كيف تعطف به؟ الواو لأن لا تفيد ترتيبا ولا تفيد مطرق الجمع فقط، لكن الفاء والثم تفيدان الترتيب، يعني المعطوف لابد أن يكون واقعا بعد المعطوف عليه وهو آخر، فكيف يأتي بعد بالفاء والثم؟ فهمنا هذه النقطة؟ يعني العطف على آخر بالفاء أو ثم مفيدتين للترتيب هذا لا يجوز، لكن يجوز على لهم الآخر، لأن الآخر خلاف الأول ولا يقتضي أن يكون هو الأخير. لا تقول والله مثلا كان محمود في ترتيب النجاح الآخرة، لا تقول ثم سالما مثلا الآخر انتهى، يعني ليس هناك بعده، يعني آخر شخص لا يمكن أن تعطف عليه لا بالفاء ولا بثم. لكن الآخر لك أن تعطف عليه بالفور، لأن كلمة آخر لا تنتهي لا تعني الانتهاء. هي يعني هي نقطة نحوية لا بأس بها جرت إليها المناسبة، وإن كانت هي بعيدة عن السياق يعني. الآخرة هذه صفة، والأصل أن يكون الصفة لها موصوف، والموصوف دائما مقدر. نقول الدار الآخرة أو الحياة الآخرة، كلمة الآخرة هي صفة لموصوف محدود، إما التقدير الدار الآخرة أو الحياة الآخرة. كذلك كلمة الدنيا، الدنيا هي مؤنث الأدنى، مؤنث الأدنى، فهي الدار الدنيا أو الحياة الدنيا، هذا هو الأصل، أن الآخرة والدنيا صفتان لموصوف محدود بكلمة الدار أو بالحياة. لكن لكثرة الاستعمال وتداولها كثيرا وأصبحت معلومة أن يستغنى عن الموصوف ويقال الآخرة، ولكثرة الاستعمال أيضا هي كانت صفة، ولكن لكثرة استعمالها أصبحت اسما وعلما على يوم القيامة. عندما نقول الآخرة لا نعني الدار الآخرة عن الدنيا، هي يوم القيامة وهي الحياة الثانية. ولهذا هذا يعني يأتي كثيرا الصفة عندما تكون مستعملة كثيرا إلى أن يؤدي كثرة الاستعمال إلى استعمالها اسما، مثل كلمة الفاتحة، الفاتحة صيغة اسم الفاعل، لكن الفاتحة الفاتحة الفاتحة هذا كثرة التداول أصبحت اسما للسورة اللي يبدأ بها القرآن الكريم. هذا يقال يعني نقلت من الوصفية إلى الاسمية، نقلت من الوصفية إلى الاسمية. أيضا كلمة الآخرة نقلت من الوصفية إلى الاسمية. أيضا أخذت الجامعة، جامعة اسم فاعل، شيء يجمع، سميت الجامعة المدرسة التي تجمع الطلاب وتجمع العلوم وتجمع الاختصاصات. لكن كثرة اسمها الجامعة الجامعة الجامعة أصبحت علما واسما للمكان المعروف بالعلم. فالآخرة أيضا لكثرة استعمالها وتداولها أصبحت كأنها اسم أو علم على يوم الآخر. وهذا كثير في اللغة العربية يقول نقلت من الوصفية إلى الاسمية. وبالآخرة هم يوقنون. وجاءت الدنيا أتت بكلمة الدنيا وأتت بكلمة الأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. الأولى هذه صفة لموصوف محدود، وإن لنا الحياة الدنيا أو الدار الدنيا والآخرة. لكن لماذا لم يقل وإن لنا للآخرة والثانية ولا الأولى؟ والثانية يقول أول وثاني وثالث، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وللآخرة خير لك من الأولى. ما دام هي الأولى الحياة الدنيا، لماذا لا تكون الآخرة الثانية؟ سؤال، لماذا؟ عندما تقول الأول أو الثاني أو أولى وثانية، العرب لا تقول ثان إلا لما له ثالث، شيء في أول وثاني وثالث، تقول الأول الثاني الثالث الرابع أو الأولى الثانية الثالثة. أما إذا كان هناك أمران فقط لا يقول الأول وثاني، يقول الأول والآخر أو الأولى والآخرة. ولذلك قال وربيع الآخر، لم يقول وربيع الثاني لأنه ربيعان ليس هناك ثالث. يقولون ربيع الآخر كسر الخاء، أما ما أسمعه أنا ربيع الثاني على غير الأفصح والواضح عن العرب. الفصيح والمستعمل في اللغة العرب أن ربيع الآخر، لماذا؟ لأن ليس هناك ربيع ثالث. وجمادى الآخرة، جمادى الأولى وجمادى الآخرة، لأن جمادى مؤنث وما جمادى يعني ليس هناك ثالث. ولذلك الكلمة ولا الآخرة والأولى القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة، لم يقل الثانية لأنهما حياتان لا ثالثة لهما. وإننا لا الآخرة والأولى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، هذا هو الكلام الفصيح والكلام البليغ واللي عليه المعول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.